اللهم صل وسلم على رسول الله. إيه عندك سؤال خابرك ما بلشنا به؟ لا لا خلاص تهونت يعني فيه من هو أشغب منك. إيه طيب وش المخالفة؟ وش المخالفة؟ إيه بس ما هي المخالفة؟ سؤال فاضل. هذا عمل كسب بحسب نيته. قال الله تعالى إن كل ما في السماوات والأرض لا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فمن لم يعبد الله طوعا واختيارا لا بد أن يعبد الله اضطرارا. مثلا أنت ما شاء الله الآن يعني بعز شبابك ولحيتك سوداء بعد سنين ستكون بيضاء غصبا عنك. هذا مثال إن شاء الله مثلي أنا مسكين. أنا لو هو بإرادتي أي يعني قلت يدوم السواد لكن الشيب إن شاء الله وقار. الله المستعان. نسأل الله الشيب قبل العيب. اللهم رب. الله يحسن لنا ولكم الختام. أنت تذكرني بأخ عزيز رحمه الله شمس الأفغاني. هذا له كتاب جيد. لا هو صاحب أيضا جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. هو له كتابان نعم لكنه رحمة الله عليه يعني إن شاء الله نرجو له إن شاء الله الخير. أين هو من طلاب الجامعة الإسلامية ما هو لكني ممن شارك فيه نعم الإشراف عليه. الله المستعان. لكن أنت تذكرني إياه وأنا أحبه. نعم فالنتيجة أني أحبك وأحب كل من أحب الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا اليوم ما شاء الله هادي. نعم نعم يا إخواننا في سؤال جاد حول الموضوع. مرحبا. لم يكن يزكي يزكي العوام السابقة إلا إذا كان مرتدا. على كل حال إذا كان مسلما أين فيزكي العوام السابقة. أما إذا كان يعني ما كان مسلما كان مرتدا وأسلم من جديد فيزكي أي نعم من بدء دخوله الإسلام. يعني من شروط وجوب الزكاة الإسلام. فهمت علي؟ تاريخ تاريخ تاريخ وجدت إزالتها يسبب فتنة ويسبب حرب أهلية بين المسلمين فكن عاقلا. نعم صحيح. لو أحد يبي هدم القبة قال إنها حدث ماذا يحدث بين المسلمين؟ استنكار ويحدث فتنة وسوء فهم بين المسلمين وهذا ما يعني لا يعمل ولو كان من الحق يترك ولو كان حقا خشية ما هو أشد. إيه نعم لا يزال المنكر بمنكر ولا بمنكر أشد منه. خلاص الجواب إن شاء الله. إيه نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. في سؤال في شيء؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحد المشايخ تحمس مثلك هو أنت تحمس مثلك ولما كان ليلة ما أغلقت من أول يغلق المسجد فصار يهدم هذه الكتابات التي فيها مخالفة فقام أهل المدينة عليه من الغد كلهم عن صوت واحد شكوى للملك عبد العزيز. أخيرا حصل يعني ما لم يكن يعني محمودا وبقي الذي هدم لا يزال على هدمه وبقي الذي بقي وهذا كله درءا للفتن. نعم لولا أن قومك حدثاء وعهد بكفر لهدمت الكعبة هوا من قمتها على أسس إبراهيم عليه السلام، وجعلت لها بابي ملصقين بالأرض، لأنهم حينما قصرت بهم النفقة قصروها دون قواعد إبراهيم، وجعلوا لها بابا علويا بحيث يدخلون من شاءوا ويمنعون من شاءوا. واقع يعني اللي ما يبونه يحذفونه من فوق السلم. الله المستعان. مالك واقف يا أخي، الله يرضى عليك، عجبك؟ الله يوفقنا وإياك. أهلا وسهلا. بسم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.